قال لا. قال انظر. فذهب ثم رجع فقال والله اني وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتما ولا خاتما من حديد وعليه ازار ما عليه رداء. فقال اصدقها ازاري. فقال اصدقها ازاري. اصدقه يعني اجعل صداقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازارك ان لبسته لم يكن عليك منه شيء. وان لبسته لم يكن عليك منه شيء. فتنحى الرجل فجلس. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي. فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا بسور عددها. قال قد ملكتكها بما معك من القرآن. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمه باب خاتم الحديد. أورده من أجل أورد هذه الترجمة وأورد حديث سهل بن سعد الساعدي الطويل في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يحقق رغبتها لأنه لم يكن له رغبة. فلما عرضت نفسها عليه بمحضر من الناس صوب فيها النظر ورفعه وخفضه ثم سكت، ما بادر بالجواب لا بالإثبات ولا بالنفي. فلما مكثت طويلا دون أن يرد عليها جوابا قام رجل وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله زوجنيها. فقال هل عندك شيء تصدقها إياه؟ اذهب فابحث عن شيء تصدقها إياه. فذهب وقال إن وجدت شيئا أنا ما وجدت شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد. فذهب وقال ولا خاتما من حديد، يعني بحثت وما وجدت ولا خاتما من حديد. ثم إنه ولى يعني ذهب فناداه وقال هل عند ما معك من القرآن؟ فقال سورة كذا وكذا وكذا يعد السور. فقال قد ملكتكها بما معك من القرآن، يعني معناه أنه يعلمها هذه السور التي عددها ويكون تعليمه إياها صداقا لها، لأنه ما وجد شيئا من المال، ما وجد شيئا من المال، وكونه يعني يقوم بتدريسها وتعليمها حيث لا يجد المال يعني هذا يقوم مقام الصداق، يقوم مقام الصداق لأنها فائدة، لأنه فائدة استفادتها منه ومكسب حصلته منه، وهو تفرغه لها وقيامه بتدريسها وتحفيظها وتعليمها تلك السور التي يحفظها. هذا هو المقصود من الحديث، وليس المقصود منه أنه أعطاها إياه لأنه عنده شيء من القرآن وأن هذا إكراما له لكونه من عنده شيء من القرآن، وإنما المقصود أنه يكون مهرها أن يعلمها، لأن هذه فائدة ترجع إليها، فائدة ترجع إليها ومكسب تحصله، وهي أنها ما كانت حيث لم تكن تحفظ آيات سورا فإنه يقوم بتحفيظها إياها وبتعليمها إياها. والمقصود من إرادة الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولو خاتم من حديد، التمس ولو خاتم من حديد، لأن فيه ذكر الخاتم. وقد جاء في بعض الأحاديث وهي ليست على شرط البخاري ومن العلماء من تكلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خاتم الحديد فقال حلية أهل النار، أنه حلية أهل النار. قال وهذا يدل على عدم جواز لبس خواتيم الحديد. فمن العلماء من قال إن المقصود من ذلك يعني ما كان خالصا، يعني إذا صح الحديث وثبت فهو محمول على الحديث الخالص، وإذا كان معه شيء أو مخلوطا بشيء أو مضافا إليه شيء غير الحديد فإنه يكون لا بأس به عند ذلك، ويكون النهي

وإلا كف. وإذا والكف المقصود من الأصبع يعني لا يكون الخاتم إلا بالأصبع. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع في بئر حتى وقع بعد في بئر أريس. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سبق أن مر من طريقة أخرى وأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق فكان في يده عليه الصلاة والسلام ثم كان في يد أبي بكر لأنه يعني الخليفة من بعده ثم كان في يد عمر بعد أبي بكر ثم في يد عثمان بعد عمر ثم وقع في بئر ياريس وضاع. قال باب الخاتم في الخنصر. بس نقف نجيب على ما يقول جاهل الناس الساعة ما يجوز استعمال الذهب لا في الساعات ولا في غيرها. لا النساء ما في بأس النساء لا بأس يستعمل الذهب في الساعات وفي الخواتم وفي ما يريدنا وما الرجال لا يجوز لهم استعمال الذهب لا في ساعة ولا في خاتم ولا في أي شيء. دخل الشر حديد أو جلد الجلد ما في بأس احتمال الكلام في الحديد إذا كان حديدا خالصا على القول بصحة الحديد ذاك يعني يدل على منعه. هل يجوز قام عاشر مع عاشر الحديد ذهب مع عاشر الحديد؟ لا ما يجوز الرجال ممكن يكون وبيص هذا الشيء أنه الوبيس أطل. إيش؟ أقول الشيخ الوبيس هذا هو البسيط يمكن يكون أطل الشيخ الكاذب في الأصباح يعني الوبيس أطل الأصابع. أطل الأصابع؟ هو في أصبع واحد أقول هو في أصبع واحد يعني في لما نظر أنس رضي الله عنه ونقل الرواية إنه رأى أنه يكون غطى الأصابع. لا هذا كله خاتم غطى الأصابع خاتم يصبع واحد كرامة يا شيخ ليش أبدا وما أحد يقول إن هذا فيه لأن القضية الوبيص يعني يشوفه يلمع لأن يعني معناه أنه يشوفه يلمع بس لأن أنظر الخاتم يلمع خاتم طبعا في أصبع أخذ حيز أخذ مكان أبدا هو نفسه يعني في الأصبع الواحد يصبع عليه خاتم يشوف الإنسان يلمع. أنت إذا يعني في أحد من عند خاتم يعني لما تشوفه في أصبع يلمع طبعا ما هي القضية ما فيه لا كرامة ولا شرف قضية اللمعان يعني الخاتم يرى على من هو عليه يلمع إذا كان ذا لمعان ما هي القضية لا هذه شك رواية إما في كفه أو إصبعه يعني معناه في كفه يعني في إصبع يعني ما يكون في اليد كله يعني الخاتم يكون في الإصبع. رجل اتفق مع آخر على أن يقبل أن يقبل أبدا هو البيع بالتقصير البيع بالتقصير يعني كونه يزاد من أجل الأجل هذا ما في بأس من أجل المدة ما في بأس لأنه أصلا الزيادة كلها من أجل من أجل المدة لأن الحاضر طبعا لسعر والغائب لسعر طبعا لا بأس. هذا استفاد من الحديث فقط بأنه يستفيد من الخاتم بغير اللبس نعم يستفيد على لبس الخاتم. اي نعم ما يدل على اللبس الصلاة أو أن هذا قبل أو أن هذا قبل أن يأتي الحديث اللي فيه النهي عن اتخاذ خاتم الحديث أو يكون هذا قبل. نعم أخشى الخاتم محمد رسول الله يقول يعني يخلص الله في الأرحام بسم الله في الأرحام. أنا ما أعرف يعني ماذا كان مثلا يفعل بالنسبة للخاتم يعني ما عندي معلومات الآن لكن الشيء الذي يعني فيه ذكر الله عز وجل يعني من جنس كتابة أو كذا إذا كان إنه يعني أمكن التخلص منه دون مشقة دون ما يدخله يعني فهو هذا وإذا كان إنه يخشى عليه أو إنه يعني كذا أو مما تعم به البلوى يعني لا بأس به. الله لكن جنس المصاحف وجنس يعني الأشياء التي يعني يمكن التحرز منها هذا لا يدخل بها، لكن أشياء أوراد فيها ذكر الله عز وجل ما أحد يسلم منها. ولو عبد الله، لو كان فيه لسان عبد الله ولا عبد الرحمن، يعني ورقة فيها عبد الله وعبد الرحمن ما يمكن يتحرز منها. خاتم نفسه عبد الله، نعم، ما هو الخاتم نفسه قد يكون، لكن أقول يعني إذا أمكن يعني التخلص من ذلك هو الذي ينبغي. ما عليش أبدا، ما عليش. حتى لو كان يعني مثلا أنك أنت شريت من أجل تبيع على الناس بالتقصير، أنت تشري من أجل تبيع على الناس بالتقصير، لكن أنت لا تعاقب ذلك ولا يكون بينك وبين اتفاق أبدا، وإنما أنت واعدة على أساس أنك ممكن أنك تبيع شيء بالتأجيل، ممكن أبيع شيء، لكن ما تبيعه إلا إذا ملك. نعم، لا يكون في ارتباط، لا يكون في ارتباط بينك، وإنما يعني كونك تقول يعني إذا يعني صار عندي شيء أتمكن من بيعه عليك ما عندي مانع، هذا لا بأس. وأحاول أعجل الموضوع واشتري هذا شيء، لا بد لك هذا شيء يعني إليك. صلاة الشفع هذه صلاة الشفع المتل إيه؟ هذه من سورة سبح اسم ربك الأعلى بها ولا أي سورة؟ لا، هو السنة سبح اسم ربك الأعلى وقل أيها الكافرون ثم قل هو الله أحد، يعني السنة هذا هو الذي ينبغي أن يداوم عليه، وإذا ترك في بعض الأحيان لا بأس، يعني إذا ترك في بعض الأحيان لا بأس به، مثل الأهلام من السجدة في يوم الجمعة، إذا ترك في بعض الأحيان لا بأس، وإذا أتي بها كثيرا طيب، لكن لو تركت أحيانا لا بأس. في عندنا إمام دائما كل جمعة لازم في السجدة هذه على كل ما قراءتها سنة، لكن إذا تركت في بعض الأحيان طيب. لا ما يتخذ الذهب، لا سلطة ولا غير سلطة، لكن الفضة إيه، أما الذهب ما حد يتخذها أبدا، لا سلطة ولا غير سلطة. هو بيقرأ كثير، مو بس ركعتين وكم، بيقرأ مثلا 10 ركعات 8 ركعات. مش 10 ركعات، يعني بعض الوتر. إيه، أقصد الوتر. أيوه، ذاك يقرأ القرآن ذاك. نعم، أقول ذاك يقرأ فيه القرآن، بس اللي قبل اللي في الآخر، اللي آخر ركعة قل هو الله أحد، وقبلها الركعتين اللي قبلها سبح وكافر. إن شاء الله قد ما يقرأ، بس هذه الثلاثة قبل إيه يقرأ القرآن. أيوة، نعم، يقرأ ما تيسر من القرآن. نعم معروف، نعم، اسم مين؟ يعني الذي يبيع بالتقسيط يشتريها باسمه؟ لا، ما يشتريها باسمه، هذا كي يشتري ويملكها ثم يبيعها على هذا التقسيط. لا عبدا، لا، كيف يروح يشتري باسمه؟ ها؟ أي رحمة، أي رحمة لهذا؟ نعم، على كل حال الإنسان ليس له يعني أن يبيع إلا إذا كان إنه وكيل عنه، يعني يشتري ثم بعد ذلك يروح يعني يشتري منه، هذا شيء معه إذا كان وكيل، إذا كان مو وكيل لا، يقول تروح يشتري باسمه، لا ما يشتري، يشتري باسم فلان من الناس، يشتري باسمه هو. أيوه، النقطة الوحيدة الإنسان ده صار حافظ اللي عندي أروح أشتري، يعني كان يجي يشتري لكنه ما اشتري بعد شهرين، لكن لما كان الشخص ده ما في ناس اشتري بعد شهر، راح اشتري بعد يوم. اقول انت اذا اردت انت اللي ستقصر اشتري اليوم ولا بعد شهر، اذا اردت انك تبيع بالتاجيل اشتري في اي وقت شئت. هذا هو، لا بس الكلام هو يقول انك تروح تشتري عشان يبغى يتمصلح، عشان يبغى يتمصلح هذا. إذا كان وكيل، إذا كان وكيل ما له كل شيء نافع، هو كل شيء نافع. يعني بياخذوه كذا الشيخ عشان المصلحة، عشان يبغى المصلحة. سعد بن وقاص سلمان مر به على حجرات أمهات المؤمنين فصلينا عليه بعد ما صلى الناس عليه. قالت عائشة أن مر به عليها ومر به عليها وصلت عليه. سعد بن الوقاص صحيح حديث صحيح. والنساء إذا حضرنا مع الرجال يصلينا ويصلينا مع الرجال ويمكن أن يصلينا على سبيل الاستقراء مثل ما فعلت عائشة في صلاتها على سعد بن الوقاص. الذي يظهر منها طبعا الذي ظهر منها طبعا هي متسترة ونظر يعني إلى سلها وإلى أعلاها طبعا هي متسترة فصوب فيها النظر وخطره ونظر إليه. يعني تحديدا وجهه الكفين تحكم على الرأس؟ لا بس هذا هو الذي يظهر ذكر وجه الكفين لأنها هي اللي تظهر الباقي مستور. أقول باقي يكون مستور في الغالب والمرأة يعني تكشف وجهها يعني وكفيها يعني طبعا عند الحاجة يعني عند الضرورة يعني مثلا عند أطلب وما إلى ذلك تكشف يعني من وجهها لكن في الغالب أن هذا هو المستور الذي كل مستور. ظهر الزينة يا شيخ ظهر الزينة ظهر الزينة من الثياب وكذا كيف صلى الله عليه وسلم؟ لأن نظر الخاطب والخاطب ينظر إلى يعني لما يراه من المرأة يعني سواء لباسها أو اللباس اللي عليها بدون نظر صوب فيها نظر وخطر. إذا كانت هي متحجبة ما هو ما هي الفائدة من نظر إليها إذا كانت متحجبة؟ لا ينظر إليها وغير متحجبة الخاطب ينظر إليها وغير متحجبة إيه لكن ينظر إليها غير متحجبة يعني يساورها النظر مثل ما بعد على الصحابة يراها من خلف الباب. أقول يراها من خلف الباب ما في بأس ما في بأس يعني هذا مو واحدة أقول هذا مستثنى أقول رأي في الخاطب للأجنبية مستثنى يقولها يا شيخ علي يقولها على النبي صلى الله عليه وسلم والسمع هذا يكون في لا هذا كما هو لا هذا كما هو معلوما أن النساء يأتينا إلى الحاكم ويأتينا مثل ما تقول كذا بالنساء القاضي وكل سرح القاضي وصاب الحاجة أقول لا الرسول هو رسول الله هو القاضي وهو الحاكم وهو لا لا هو الرسول جالس بين أصحابه وجاءت إليه وهو الحاكم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه نفسها طبعا عرض يعني نفس عليه وسلم هذا فخر يعني واحد تكون من أمهات المؤمنين يعني هذا فخر ليس له لا يعادله فخر ولا يمثله فخر ولا يحصن عليه فكنا يفعلنا هذا مع رسول الله يفعلنا مع غيره لأن الظفر ب عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم كنا في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه غنيمة يعني ليس فوقها غنيمة لأن يعني تكون من أمهات المؤمنين تكون من زوجاته في الدنيا والآخرة طبعا هذا شيء يحرص عليه أقول هذا شيء يحرص عليه ولهذا في بعض الأحاديث لما يعني جاءت امرأة وعرض نفسها قالت يعني بعض النساء يعني إنها قالت هي خير منك تقول هي خير منك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون زوجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا ظفر يعني إذا أقول في مجيء المرأة في الحاكم ومجيء يعني في يعني المجامع الناس التي يعني تحتاج إليها من الشهادة وما إلى ذلك هذا بس من لا تراهبت نفسها للنبي من أراد النبي أن تحكى خالصة من أجل بعض أهل العلم بس الشبه في هذه المسألة فيقول أنه متصف على الوجه والمخين فعندما النساء أقول الوجه المخين ولا يجب يجب شيء وبعد ذلك يتزوج يجد خلاف ذلك أقول يكفن أقول يكفن الوجه والكفين الوجه هو مجمع المحاسن الوجه هو مجمع المحاسن أول ما ينظر إليه الوجه والناس لا يعرفون في الوجوه ما يعرفون في الأرجل ولا في الأيدي يعرفون في الوجوه طبعا اصل ما تبقى ما يعني حتى الرجل يجوز انه في هافر والجسم ما اكبر يجوز. علشان ما نتكفل نستر عليه عشان بس نجلس بس ما له شيء. إذا كانت الحكومة تبيع عن حق الأمة إذا كانت الحكومة تخالف عن الجامعة السريه لا عشان لا أقول لا يجوز. إذا كانت الحكومة ما في بس إذا كان أحد يجيب بهذا الطريقة يعني يكون يجيب لكن قوية يكون يكون كسياح من أجل اسمه. إيه نعم. في كثير طال عمرك هنا كثير في طال عمرك. أنا لو كان أخذ من أجل من أجل يأمن له الدكان يأمن المكينة يأمن يعني كذا مثل يعني ما إنسان عنده سيارة يقول واحد من الناس تعال استعملها تاكسي والحصيلة بيني وبينك أنت أنا لي السيارة وأنت لك العمل هذا ما في ذلك يعني كبير هذا له مقابل وهذا له مقابل لكن هذا بس مقابل اسمه يعني مش هذا كثير في طال عمرك كثير. لا والمؤلف اللي اها وهذا ما اجل عمله انا لا باس مثل التكسي في دبي هذا ما يجوز. انا بس مجرد يعني مثلا اسمه فقال انا اسمه يعني يعني انا غلط أو على طريقة نسبة يشتغل عنده عامل يعني بالأجر إذا ما جاء باحث يشتري بكام مني على أجر البحث.